فعندما نسألوا عن حكم تقبيل الميت، هل يشرع تقبيل الميت بعد موته؟ نعم أحسنت، مستحب، يشرع، يرجى أنه جائز وليس بعيدا يكون مستحبا. لحديث عائشة في الباب عند البخاري، وحديثه عند أبي داود في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ضعيف، من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، لكنه ثابت من فعل الصديق وإقرار من حضر من الصحابة، فهذا يدل على المشروعية، ولو كان غير مشروع لا أنكروا هذا الفعل. فما هو الموضع الذي قبله الصديق من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في الجبهة بين العينين، كما ثبت ذلك خارج الصحيح عند أحمد. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه، رواه الإمام أحمد في المسند ومعت الرسالة الجلد السادس عشر 352. والترمذي باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، برقم 1078، برقم 1078، من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة، من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وهذا إسناد صحيح إن ثبت سماع سعد بن إبراهيم لهذا الحديث من أبي سلمة. إن ثبت سماع سعد بن إبراهيم لهذا الحديث من أبي سلمة، فقد رواه سفيان الثوري، فقد رواه سفيان الثوري عند أحمد برقم 9679، 9679، وإبراهيم بن سعد عند الترمذي، وإبراهيم بن سعد عند الترمذي كلاهما رواه عن سعد بن إبراهيم، كلاهما رواه عن سعد بن إبراهيم عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة، فأدخل فيه بينه وبين أبي سلمة عمر بن سلمة، عمر بن أبي سلمة، فأدخل فيه بينه وبين أبي سلمة عمر ابن أبي سلمة، وعمر ضعيف يعتبر به، وعمر ضعيف يعتبر به، وقد اختلف على إبراهيم بن سعد، وقد اختلف على إبراهيم بن سعد، فراه عنه زكريا بن أبي زائدة عن أبي سلمة به. وقد اختلف عن إبراهيم بن سعد فراه عنه زكريا ابن أبي زائدة عن أبي سلمة به دون ذكر عمر ابن أبي سلمة، دون ذكر عمر بن أبي سلمة، كما عند الترمذي والبيهقي. كما عند الترمذي والبيهقي من طريق أبي أسامة. وتابع زكريا عليه صالح بن كيسان أي من غير ذكر عمر، عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة من غير ذكر عمر. تابع زكريا عليه صالح بن كيسان عند الحاكم، وهكذا إسحاق بن يوسف الأزرق. عند البيهقي. ورجح الترمذي الطريق التي فيها ذكر عمر، بن أبي سلمة، فعليه الحديث ضعيف. وقال ابن تركماني: كما في الجوهر النقي بعد أن ذكر البيهقي الطريقين، طريق زكريا وطريق الثوري، قال رحمه الله: وسكت عن الطريقين. إن الطريق التي فيها ذكر عمر الواسطة، والطريق التي فيها إسقاط عمر طريق الثوري، وهكذا جاء عن إبراهيم بن سعد أو سعد بن إبراهيم في بعض الروايات من طريق زكريا وغيره إسقاط عمر. قال رحمه الله: سكت عن الطريقين ولم يبين أيهما أصح. ولم يبين أيهما أصح، وينبغي أن تكون الثانية، يعني طريق الثوري، أصح، يعني طريق الثوري لجلالة الثوري، ولأنه زاد في السند عمر، ولأن إبراهيم بن سعد تابعه فرواه عن أبيه كذلك، وقد أخرجه الترمذي حديث زكريا. ثم أخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه، ثم قال: وهذا أصح. وقد أخرج الترمذي حديث زكريا ثم أخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه، ثم قال: وهذا أصح من طريق زكريا، انتهى. جوهر النقي السادس 76. والحديث يشهد له حديث سمرة عند أبي داود، وسنده صحيح. وفيه: هل ها هنا أحد من بني فلان؟ قالها ثلاثا: فأجاب في الثالثة رجل، فقال ما منعك؟ فأجاب بالثالثة رجل فقال ما منعك أو ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا. إني لم أنوه بكم إلا خيرا. إن صاحبكم مأسور بدينه. إن صاحبكم مأسور بدينه. فلقد رأيته أدي عنه. فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطلبه شيء بشيء. حتى ما أحد يطلبه بشيء. وهكذا يشهد له حديث البراء. صاحب الدين مأسور بدينه. وهكذا يشهد له حديث البراء صاحب الدين مأسور بدينه. رواه الطيالسي وهو ضعيف. والطبراني وحديث أبي سعيد صاحب الدين مغلول. صاحب الدين مغلول في قبره حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه. راه ابن عدي وهو ضعيف. وهكذا حديث سعد بن الطوال إن أخاك محبوس، وهذا ثابت، حديث سعد ثابت، إن أخاك محبوس بدينة فاذهب فاقضي عنه، وهو صحيح هذا الحديث. وهكذا حديث سعد بن الطوال إن أخاك محبوس بدينة فاذهب فاقضي عنه، فالحديث ثابت، سواء كان هذا الذي في الباب على أن الصحيح فيه بزيادة عمرو بن سلمة لكن له ما يشهد له، أو حديث سعد في الباب سعد بن الطوال وهو كاف في المقصود، وحديث سمرة أيضا صحيح كما سمعته، وتلك الأحاديث ضعيفة، حديث البراء ضعيف، حديث أبي سعيد ضعيف، ولكن كل هذه يقوي بعضها بعضا. فالحديث ثابت، نفس المؤمن معلقة بدينه، وهكذا جاء في الصحيحين ما يشهد لهذا، لكن اكتفينا بذكر هذه التي خارج الصحيح باعتبار أن الألفاظ متقاربة. نفس المؤمن معلقة بدينه، ولا حديث كثيرة فيما تعلمون في خطورة الدين على صاحبه، وأنه ينبغي أن يعجل بقضاء ديونه إن استطاع، ولا يتلاعب بأموال الناس. وسيأتي من هو الذي يحبس في الدين، هل جميع من مات عليه دين يحبس في الدين؟ يأتي الكلام عليه، وأنه ليس جميع من مات يحبس في دينه وإن لم يسدد ما قضى فيما تقدم، وإنما هو في أناس مخصوصين. طيب نمني إن شاء الله. قال الصنعاني في سبل السلام، وهذا الحديث من الدلائل. قال الصنعاني في سبل السلام مسألة. قال الصنعاني في سبل السلام، وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه. على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته. بعد موته. ففيه الحث على التخلص عنه قبل الموت، كان منه لكن عنه هذا. ففيه الحث على التخلص منه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق. وأنه أهم الحقوق. وسيأتي هل يقدم على الكفن الدين أو لا يقدم على الكفن، وأنه أهم الحقوق. وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه، فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا؟ انتهى. لا إله إلا الله، فهو أشد. إذا كان هذا في الدين، صاحب الدين محبوس بدينه، فكيف بمن يأخذ أموال الناس غصبا ونهبا وسلبا؟ وإذا كان هذا في الدين مأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا؟ وقال الإمام الشوكاني كان في النيل وفي الحديث الحث على قضاء دين الميت وفي الحديث الحث على قضاء دين الميت. وهذه عبرة لنا وعظة أننا لا نكثر من الديون والله، وما عندنا سداد ونحن نعلم ما عندنا سداد، تعسر علينا السداد فنستدين للحاجة إذا كان هناك حاجة، أما نستدين لبعض المأكولات الكماليات نريد نترفه ونريد نتنعم ونحن فقراء. لا نستدين يا أخوان إلا لما لابد منه في شأن الأولاد والزوجات والبيوت فيما لا بد منه، فإن السدان جائز، مات رسول الله في حاجته السدان، ودينه مرهون عند يهودي، وقصد درعه مرهون عند يهودي في كذا صاع، بعض الناس أوراق الإخوة مليئة به، يوم كذا أخذ كذا، يوم كذا أخذ كذا، لا إله إلا الله، مسكين ما معه شيء، ربما يأخذ أشياء ما هو في حاجة إليها، فالذي في حاجة إليه واحتجت أن تستدين ما فيه مانع. والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وفي الحديث الحث على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد بمن له مال يقضي منه، وهذا مقيد بمن له مال يقضي منه دينه وترك هذا ويتلاعب بالديون هذه وحقوق الناس، وله مال يقضي منه وتركه، فهذا يحبس في دينه. وأما من لا مال له ومات عازما عن القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه، ما يدل على أن الله يقضي عنه، بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه وتعالى لقضاء دينه. وإن كان له مال ولم يقضي منه، الورثة له مال وهو يحب أنه يقضي بس ما استطاع، ربما شغل أو شيء، لكن عنده محبة للقضاء، ما يأخذ أموال الناس ليتلاعب بها، أو يكون ما عنده مال يقضي به ويحب أن يقضي لو توفر المال، هذا لا يحبس إن شاء الله، هذا الله يتولى القضاء عنه. ولم يقضي منه الورثة، أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا من دان بدين في نفسه وفاءه تجاوز الله عنه وأرضى غريمه، تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء وأرضى غريمه بما شاء ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة، وأخرج أيضا من حديث ابن عمر الدين دينان الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته، فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: من أخذ أموال الناس، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي حديث ميمونة عند الحاكم ما من مسلم يدين دينا يعلم الله أنه يريد أداءه، ما من مسلم يدين دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. حديث كثيرة في الباب وهذا يكفي. وقد ورد أيضا ما يدل على أن من مات، وقد ورد أيضا ما يدل على أن من مات من المسلمين، قد ورد أيضا ما يدل على أن من مات من المسلمين مديونا فدينه على من إليه، فدينه على من إليه ولاية، ولاية أمور المسلمين، فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم. وإن هذا البيت الآن ولا ينبغي أن يقضي ولي الأمر عن هؤلاء المساكين، فدين على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم، وإن كان له مال، وإن كان له مال كان لورثته، وإن كان له مال كان لورثته. أخرج البخاري كان لورثته، أخرج البخاري من حديث أبي هريرة، أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به، ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. وهذه من الأمور المسلية للمؤمن مطمئنة له أن رسولنا ولينا في الدنيا والآخرة، يتولانا ويشفع لنا. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. وذكر جملة من الأحاديث في معناه، فذكر جملة من الأحاديث في معناه ثم قال: ثم قال، وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها، ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة، أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون. فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وذلك مشعر، وذلك مشعر بأن من مات مديونا، وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه، بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية، وهو أحد المصارف الثمانية، فلا يسقط حقه بالموت، فلا يسقط حقه بالموت. صدق، هذا هو الصحيح. ودعوى من ادعى اختصاصه، ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، ودعوى من ادعى اختصاصه، من ادعى اختصاصه، ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة. وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. أخرجه أحمد. وهم لا يقولون، وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله، أن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مثل هذا القضاء ليس مختصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم ما تقولون بهذا أيضا كذلك في الثاني. وقد خرج الطبراني، وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية، وقد خرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة، هذه الخصوصية المدعاة، ولفظه ولفظه: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، فعلي وعلى الولاة من بعدي، فعلي وعلى الولاة من بعدي، من بيت المال. الحاصل عندنا قياس الدلالة ينفي هذه الدعوة، وعندنا هذا النص إن ثبت: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي، من بيت المال. فينبغي سداد ديون الناس ممن تركوا ديونا وأخذوا في حوائجهم المباحة، أخذوا في حوائجهم المباحة، فلا يسدد عن المخزنين ولا عن المحششين ولا عن السكارى يشترون الخمور والفجور ولا عن أهل السياحات يمين وشمال يفسدون في الأرض، وإنما يسدد عن من أخذ دينا لحوائجه التي لا بد منها، فبيت المال يقوم بهذا الشأن. وسيأتي كلام ابن عبد البر جميل جدا في استثناءات أيضا من ذكر، أنه لا يحبس بدينه، وإنما يحبس بدينه، من سيأتي بيانه إن شاء الله من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا يكفي له تتمة، هذه المسألة لها تتمة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.